تجب الزكاة في الذهب والفضة، تجب الزكاة في الذهب والفضة، ودليلها في القرآن الكريم والسنة، والذين يكنزون الذهب والفضة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها، وحقها هو زكاتها كما جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: الزكاة حق المال، تجب في الذهب والفضة. والنصوص عامة لم تفرق بين النقود وبين السبر وبين الحلي وعلى أي صفة كانت. ليس في السنة استثناء شيء من ذلك أبدا، أي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من ذلك شيئا، جاءت عامة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة للأدلة العامة والأدلة الخاصة. الأدلة العامة هي ما أشرنا إليه من عموم الآية وكذلك الحديث، وأما الأدلة الخاصة فما رواه أهل السنن في إسناد قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إنه قوي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ كيف وعدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الأمر معلوم ليس فيه جهالة، النصوص عامة. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ولم يجعل العقوبة على البنت لأن البنت صغيرة، والذي ألبسها هذين السوارين من؟ أمها مكلفة، فجعل العقوبة على هذه الأم المكلفة لأنها لو شاءت لأخذت الزكاة، فخلعتهما وقالت: هما لله ورسوله. طيب، ولكن لا تجب الزكاة فيهما إلا بشرطين، وسأذكرهما وأناقشكم فيهما. الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني تمام الحول. تمام الحول، الأول بلوغ النصاب، فما مقدار النصاب؟ مقدار نصاب الذهب 20 مثقالا، ومقدار نصاب الفضة 140 مثقالا. انتبه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، فتكون 5 الأواق كم درهما؟ تكون 200 درهم، والدرهم 7 أعشار مثقال، وعلى هذا فتكون 100 درهم 70 مثقالا، وتكون 200 140 مثقالا. هذا نصاب الفضة. وقد حرره بعض الناس وقالوا إنه يبلغ 56 ريالا عربية من الفضة، فما كان من الفضة يزن هذا فهو نصاب، وما كان دون ذلك فليس بنصاب، لا زكاة فيه. أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا. كيف نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 140؟ لأن الذهب أغلى من الفضة، فنصابه 20 مثقالا. ودليل ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك 20 دينارا ففيها الزكاة، هذا الحديث أو معناه، لكن 20 دينار 20 مثقالا، لأن الدينار الإسلامي مثقال. طيب إذا كان دون ذلك فليس فيه زكاة. وقد اختلف الناس في مقداره في النسبة للجنيه السعودي، فقيل إنه 11 جنيها و3 أسباع، وقيل إنه 10 جنيهات و5 أثمان. فمن اعتبره 10 و5 أثمان فقد احتار، ومن اعتبره 11 جنيها و3 أسباع فلا حرج عليه. ومن رأى أن يعيد النظر في وزنه ويسأل أهل العلم بذلك من الصاغة أو غيرهم من التجار من تجار الذهب فلا حرج أيضا. المهم أن تعلم أنه 20 مثقال، فما دون ذلك فليس فيه شيء، ما دون ذلك ليس فيه شيء. طيب. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الزكاة الزكاة: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.